الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب الدرر البهية من المسائل الفقهية لمؤلفه محمد بن علي الشوكاني رحمة الله عليه. وكنا في آخر مجلس فرغنا من شرح كتاب البيوع المتعلق بكتاب الدرر البهية. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في كتاب آخر من كتب مؤلفه هذا، قال: كتاب الأيمان. كتاب الأيمان، الأيمان طبعا بفتح الهمز، والأيمان جمع يمين، الأيمان جمع يمين، واليمين كما عرفها الفقهاء هي توكيد شيء بذكر اسم لله أو صفة من صفات الله جل وعلا، وأن تؤكد كلاما ما بأن تذكر على ذلك الكلام اسما من أسماء الله أو صفة من صفات الله جل وعلا، كأن تقول مثلا: والله لأفعلن كذا وكذا. هذه يمين، هذه يمين، ذلك لأن جملة لأفعلن كذا أكدتها بذكر اسم من أسماء الله، تقول والله لأفعلن كذا. واليمين تكون بذكر صفة من صفات الله، بأن تقول مثلا: وعزتي الله، وعزتي الله، لأفعلن كذا وكذا، كما قال إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. أقسم بعزة الله، وهي صفة من صفات الله جل وعلا. إذن فهذه هي اليمين، هذه هي اليمين. واليمين طبعا لها أحكام في الفقه الإسلامي، يعتني الفقهاء بذكر تلك الأحكام في كتاب الأيمان، في كتاب الأيمان. والأيمان كما قلت جمع يمين، ويقال لليمين أيضا قسم، قسم، ويقال لها لليمين أيضا حلف. كل هذه يعني معان لكلمة اليمين. يقول المؤلف رحمه الله في مطلع هذا الكتاب، قال: الحلف إنما يكون باسم الله تعالى أو صفة له. الحلف إنما يكون باسم الله تعالى أو صفة له، ويحرم بغير ذلك. إذن بيّن الشوكاني رحمه الله في مطلع هذا الكتاب بأن اليمين الشرعية والحلف الشرعي لا يكون إلا بالله، بذكر اسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله تبارك وتعالى. ولهذا يعني جاء في الأحاديث الكثيرة، جاء فيها الأمر بأن يحلف المسلم بالله جل وعلا، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله، من كان حالفا فليحلف بالله. إذن فالحلف إما أن يكون بذكر اسم من أسماء الله، والله تبارك وتعالى كما نعلم جميعا له الأسماء الحسنى كما قال الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى. إذن فالحلف يكون إما بذكر اسم من أسماء الله الحسنى، وأسماء الله الحسنى كثيرة طبعا، فالله من أسمائه الحسنى الرحمن الرحيم السميع العليم العزيز الحكيم، كل هذه أسماء حسنى يشرع ماذا؟ الحلف بها. فتقول بالله أو تقول والله والرحمن والسميع والعليم، يجوز القسم بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، كما يكون القسم والحلف أيضا بذكر صفة من صفات الله، بذكر صفة من صفات الله مثل العزة والرحمة والعلم وعلم الله ونحو ذلك من صفات الله تبارك وتعالى الكثيرة. طيب، إذن المؤلف يقول الحلف إنما يكون باسم الله تعالى أو صفة له، أو صفة له. ولهذا ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر حلفه وقسمه يقول لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب. إذن فهذه صفة من صفات الله الفعلية، صفة من صفات الله الفعلية، فالله تبارك وتعالى هو مقلب القلوب. وكما جاء في بعض الأحاديث قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. إذن فكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحلف ويقسم بهذا القسم، فيقول لا ومقلب القلوب. إذن فالحلف كما يكون باسم من أسماء الله يكون أيضا بصفة من صفات الله أو بفعل من أفعال الله جل وعلا، وكما قال المؤلف ويحرم بغير ذلك. فلا يجوز للإنسان أن يحلف بغير الله، والحلف بغير الله شرك، حلف بغير الله تبارك وتعالى شرك. لذلك وردت يعني أحاديث عدة في النهي عن الحلف بغير الله تبارك وتعالى. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يحلف بأبيه، أدرك عمر بن الخطاب وهو يحلف بأبيه. وكان الناس طبعا في الجاهلية يحلفون بغير الله، يحلفون بغير الله ويحلفون بآبائهم ويحلفون بالكعبة وهكذا. والكثير من الصحابة أو أقول بعض الصحابة على الأقل يعني بعد إسلامهم يعني بقيت فيهم هذه العادة، بقيت فيهم هذه العادة، لأن الإنسان كما تعلمون يعني إذا نشأ على شيء فيعني قد لا يتخلص منه بالكلية. ولهذا في هذه الحادثة وهي ثابتة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أدرك ابن الخطاب، عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو من هو؟ يعني أدركه وهو يحلف بأبيه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ثم قال عليه الصلاة والسلام فمن كان حلفا فليحلف بالله وإلا فليصمت. إذن إذا أردت الحلف إما أن تحلف بالله وإما أن تصمت فلا تحلف. إذن فلا يجوز الحلف بغير الله تبارك وتعالى، لا يجوز الحلف بغير الله. ولذلك ثبت في سنن أبي داود وغيره من حديث عبد الله بن عمر أيضا أنه سمع رجلا يحلف بالكعبة، يعني ابن عمر سمع رجلاً يحلف بالكعبة، فقال له ابن عمر رضي الله عنه وارضاه: من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. فنبهه ابن عمر رضي الله عنهما بأن الحلف بغير الله لا يجوز، بل هو نوع من أنواع الشرك، وهو من شرك الألفاظ، يعني وليس شركا أكبر يخرج صاحبه من ملة الإسلام، ولكنه شرك أصغر، هو يدخل في شرك الألفاظ. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من حلف بغير الله فقد أشرك. إذن فالحلف لا يكون إلا بالله، باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، ويحرم بغير ذلك كما قال الشوكاني رحمه الله. ثم قال الإمام الشوكاني رحمه الله: ومن حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى ولا حنث عليه. هذه الجملة التي ذكرها المؤلف رحمة الله عليه تدل على شيئين، أو يؤخذ منها حكمان وشيئان. الحكم الأول أنه يشرع الاستثناء في اليمين، والاستثناء في اليمين هو أن تعلق يمينك بمشيئة الله، تقول مثلا: والله لأفعلن كذا وكذا إن شاء الله، إن شاء الله. تقول: والله غير ندير كذا وكذا، إن شاء الله. أو تقول مثلا: والله لا أفعل كذا، إن شاء الله. تعلق يمينك بمشيئة الله، هذا استثناء في اليمين، وهو جائز شرعا. إذا فيجوز للمسلم إذا حلف أن يستثني في يمينه بأن يعلقها بمشيئة الله، تقول: أنا والله لا أفعل كذا، ولكن كل ذلك بمشيئة الله، كل ذلك بمشيئة الله. فالإنسان لا يدري، قد يفعل أو يحلف على أن لا يفعل شيئا، وقد يعني يتحقق ذلك فلا يفعله، وقد يحنث في يمينه، فيفعل ما حلف على تركه، وكل ذلك داخل في مشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. إذن فالاستثناء في اليمين جائز، والحكم الثاني الذي نستفيده من كلام الشوكاني رحمه الله أن من استثنى في يمينه فإنه لا يحنث. لماذا؟ لأنه علق يمينه بمشيئة الله، ما دام قال: والله لا أفعل كذا إن شاء الله، فإنه إن تحقق منه ما حلف عليه فهو بار بيمينه وقسمه، وإن حصل خلاف ذلك فإنه لا يحنث. لماذا؟ لأنه علقه بمشيئة الله، كأنه يقول: إن شاء الله كان ذلك، وإن لم يشأ لم يكن. وبالتالي فمن استثنى في يمينه فلا حنث عليه، وما دام أنه لا حنث عليه يلزم من ذلك أيضا أنه لا كفارة عليه، ولهذا يقول الشوكاني رحمه الله: ومن حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى ولا حنث عليه. هذه الأحكام مأخوذة من قصة سليمان ابن داود عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي الله سليمان ابن داود: لأطوفن الليلة بمئة امرأة. اختلفت طبعا الروايات في عدد النساء، جاء في بعض الروايات بمئة، وفي بعضها بثمانين، وفي بعضها بسبعين. المهم في هذه الرواية قال: والله لأطوفن الليلة بمئة امرأة. كل امرأة منهن تلد غلاما قال يقاتل في سبيل الله. إذن هكذا حلف نبي الله سليمان، قال والله هذا اللي راح نجامع هذا العدد من النساء، وكل امرأة منهن ستحمل بسبب يعني هذا الجماع هذه المعاشرة، وستلد غلاما يقاتل ماذا في سبيل الله. فقال له الملك، يعني جاءه ملك فقال له قل إن شاء الله، يعني علق كلامك ويمينك بمشيئة الله، قال قل إن شاء الله. فنسي سليمان ولم يقل إن شاء الله، نسي سليمان ولم يقل إن شاء الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فلم تلد من تلك النساء إلا امرأة واحدة فقط، يعني هذه المئة امرأة ولا سبعين امرأة اللي حلف سليمان أنها كل واحدة منهم تلد غلاما يجاهد في سبيل الله، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم تلد من تلك النساء إلا امرأة واحدة. وهذه المرأة سبحان الله التي ولدت إنما جاءت بنصف غلام، يعني ما جابتش يعني غلام كامل، جاءت بنصف غلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في تمام هذا الحديث، يقول لو قال إن شاء الله لم يحنث، لو قال إن شاء الله لم يحنث. إذا فأخذ العلماء من هذه القصة بأنه يجوز للمسلم إذا حلف على شيء أن يستثني في هذا اليمين، والاستثناء في اليمين كما قلنا أن يعلقها بمشيئة الله، يقول إن شاء الله، ثم إذا استثنى فإنه لن يحنث، إذا استثنى فإنه لن يحنث كما قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لو قال إن شاء الله لم يحنث. إذن فهذا الذي يؤخذ من كلام الشوكاني رحمه الله. قال رحمه الله بعد ذلك ومن حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. ومن حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه قال المؤلف فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الإنسان في بعض الأحيان في بعض الحالات قد يحلف على شيء يغضبه، مثلا إنسان ما يغضبه جاره أو عفوا يغضبه جاره فيحلف مثلا ألا يكلمه، يقول والله ما نزيد نكلم فلان، والله لن أكلم فلانا، ثم بعد ذلك يندم، بعد ذلك يندم يقول ليتني يعني لم أحلف، والكلام مع هذا الجار أصلح وأحسن وأفضل من ترك الكلام معه. إذن في هذه الحالة شرع للمسلم ماذا؟ أن يفعل الخير. إذا رأيت بأن يمينك تحول بينك وبين فعل الخير وفعل الأفضل وفعل الأحسن، ف لا تجعل يمينك مانعا لك من فعل ذلك الخير، بل افعل الخير ولو حلفت على تركه افعله، والحل الشرعي موجود، كفر عن يمينك، افعله وكفر عن يمينك. قال انت حلفت مثلا ما تكلمش فلان، كلمه وكفر كفارة يمين، كلمه وكفر كفارة يمين. حلفت مثلا ألا تدخل بيت فلان ثم رأيت الخير في دخول بيته فادخل بيته واصله وزوره وكفر عن يمينه. يعني أحيانا الإنسان قد يحلف على أرحام، قد يحلف الإنسان على أرحام، يعني ممكن أخوه عمه خاله وليد عمه وليد خاله يقول والله ما زلنا نضرب على فلان، لا تحلف على قطع الرحم، لا تحلف على قطع الرحم. ولذلك حتى لو حلف الإنسان فليصل رحمه وليكفر عن يمينه. إذا هذا هو معنى قول المؤلف هنا رحمة الله عليه. وهذا القول الذي ذكره المؤلف هنا وهذا الحكم مأخوذ من أحاديث عدة، مأخوذ من أحاديث عدة منها حديث عبد الرحمن بن سمورة وهو في الصحيحين البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. وإذا حلفت على يمين ورأيت أو فرأيت غيرها يعني خلاف اليمين، الغير هنا هو خلاف اليمين، فرأيت غيرها خيرا منها خيرا مما حلفت عليه، قال فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. وهذا المعنى جاء عن العديد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. والإمام مسلم رحمه الله في صحيحه اعتنى بذكر يعني أحاديث هذا الباب، الأحاديث التي تدل على أن الإنسان إذا حلف على شيء ثم رأى الخير في خلاف ذلك فليفعل، فليفعل ذلك الشيء وليكفر عن يمينه. وقد روى مسلم هذا المعنى من حديث أبي موسى الأشعري ومن حديث أبي هريرة ومن حديث عدي بن حاتم ومن حديث عبد الرحمن بن سمرة كما مر معه. إذن فهذا الذي يعني ذكره المؤلف هنا لما قال ومن حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. ولكن اختلف العلماء في جزئية هنا. الإنسان حلف مثلا قال والله ما ندخل عن جاري، والله لن أدخل بيت جاري، ثم رأى الخير في دخول بيته، فهل يدخل أولا ثم يكفر؟ هل يدخل أولا يعني يدخل عند جاره ومن بعد ذلك يكفر عن يمينه يعني يطعم 10 مساكين أو يكسوهم وإن لم يستطع صام 3 أيام، أم أنه يعكس يعني يكفر عن يمينه أولا ثم يدخل بيت جاره؟ اختلف العلماء. والصحيح أنه يجوز الأمران، الصحيح أنه يجوز الأمران، يعني يجوز أن يدخل بيت جاره ثم يكفر، يجوز أن يدخل بيت جاره ثم يكفر، ويجوز العكس، يجوز أن يكفر ثم يدخل بيت جاره. وإذا كفر ثم دخل بيت جاره يكون قد قدم الكفارة على ماذا يا جماعة؟ على سببها، لأن الكفارة كفارة اليمين ما هو سببها يا جماعة؟ سببها الحنث في اليمين، سببها الحنث في اليمين، وهو هنا كفر قبل أن يحنث، كفر قبل أن يحنث. ولهذا يعني جاءت يعني بعض النصوص الشرعية مثل هذه يعني تدل على أنه في بعض الحالات في بعض الأحيان يجوز تقديم الشيء على سببه، يجوز تقديم الشيء على سببه. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك ومن أكره على اليمين فهي غير لازمة، فمن أكره على اليمين فهي غير لازمة، يعني الإنسان مثلا لم يحلف بمحض إرادته وإنما أكره على الحلف، يعني حكم مثلا الإنسان أكرهه وأجبره على الحلف، قال له تحلف تحلف بلي ما تكلمش فلان، أكرهه على ذلك وأجبره على ذلك فحلف، قال والله لن أكلم فلانا. فالمؤلف يقول هذه اليمين غير لازمة، هذه اليمين غير لازمة. لماذا؟ لأن الله جل وعلا كما في الحديث رفع عن هذه الأمة ما استكره عليه، كما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، إن الله وضع عن أمة الخطأ، يعني الإنسان إذا فعل شيئا خطأ فلن يؤخذ على ذلك، النسيان كذلك، الإنسان إذا فعل شيئا ناسيا يعني لن يؤخذ على ذلك. ونفس الشيء من أكره على شيء يعني لم يفعله بمحض إرادته بل فعله كرها فإنه لن يؤخذ على ذلك ولا تترتب أحكام ذلك. ولهذا من أكره على اليمين فحلف فإنه لا تترتب عليه أحكام اليمين. فإذا حنث مثلا فإنه لا يكفر، لا يكفر عن يمينه. هذا هو مقصود المؤلف لما قالها هنا ومن أكره على اليمين فهي غير لازمة. ثم قال ولا يأثم بالحنث فيها. إذا من أكره على يمين فإنه لا يأثم إذا حنث فيها، لا يأثم إذا حنث فيها، ولا تلزمه ماذا؟ ولا تلزمه كفارة. ثم قال الشوكاني رحمه الله بعد ذلك واليمين الغموس هي التي يعلم الحالف كذبها. واليمين الغموس هي التي يعلم الحالف كذبها. إذا عرف هنا المؤلف اليمين الغموس بأنها الحلف على الكذب والعياذ بالله، يعني يحلف على شيء كاذبا، يقول مثلا والله رأيت كذا وهو لم يرى، وهو لم يرى شيئا، يقول والله رأيت كذا، هذه يمين غموس. إذن أن تحلف على شيء وأنت كاذب، هذه هي اليمين الغموس. واليمين الغموس كما هو معلوم يعني تعد من كبائر الذنوب، تعد من كبائر الذنوب. ولذلك يعني جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن أعرابيا قال يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال صلى الله عليه وسلم الإشراك بالله، ثم عقوق الوالدين، قال ثم اليمين الغموس، ثم اليمين الغموس. إذا اليمين الغموس أن تحلف على شيء وأنت كاذب، وأنت كاذب، فهذه هي اليمين الغموس، وهي محرمة، وهي من كبائر الذنوب، وخاصة يعني يعظم إثمها إذا ترتب عليها أخذ حق الغير وأخذ مال الغير. ولهذا جاء في هذا الحديث الأخير حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام عرف اليمين الغموس فقال الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها، أي في هذه اليمين، كاذب. إذا أن تحلف بالكذب هذا حرام، ولكن أن تحلف بالكذب لتأخذ حق غيرك ومال غيرك فهذا أعظم جرما عند الله تبارك وتعالى. واليمين الغموس طبعا ليس فيها كفارة. الإنسان إذا حلف مثلا وهو كاذب، أو مثلا شهد شهادة زور كما يقال وهو كاذب، وأقسم على ذلك، حلف على ذلك، نقول يعني هذه اليمين الغموس ليس فيها كفارة. يعني إذا جاءنا مستفتن يقول أنا حلفت كذبا فهل أطعم 10 مساكين؟ نقول لا، وإنما تلزمه ماذا؟ التوبة. إنما تلزمه التوبة بأن يندم على ما فعل وينوي أن لا يعود إلى ذلك، ويرد الحقوق إلى أهلها وأصحابها. إذا اليمين الغموس ليس فيها كفار، ولكن فيها ماذا؟ ولكن فيها التوبة إلى الله جل وعلا. ثم قال المؤلف بعد ذلك ولا مؤاخذة باللغو. يعني تطرق شوكاني رحمه الله هنا إلى لغو اليمين، يعني كاين يمين تعرف بلغو اليمين، وهذه اليمين ذكرها الله تعالى في كتابه في قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وهذا هذه الآية هي التي أخذ منها المؤلف هذا الحكم لما قال ولا مؤاخذة باللغو. لا مؤاخذة، إنسان لا يؤاخذ بلغو اليمين ولا كفارة عليه في لغو اليمين، هذا المعنى مأخوذ من هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. طيب ما هي لغو اليمين؟ قال العلماء لغو اليمين هو أن يحلف الإنسان من غير قصد الحلف، يعني هي يمين تجري على اللسان. لهذا مثلا أحيانا يجيك ضيف تقول والله غير تأكل، والله غير تأكل، هذه يمين في الظاهر، هذه يمين في الظاهر، لأنك أقسمت عليه وحلفت عليه أن يأكل. أحيانا قد يقول إنسان والله لا أفعلن كذا، أو والله ما فعلت كذا، يعني دون قصد، يعني هي يمين تجري على اللسان دون قصد، كما جاء كما ذكر عن عائشة أنها فسرت يعني لغو اليمين بقولها هو قول الإنسان لا والله وبلى والله، قول الإنسان لا والله وبلى والله دون قصد، يعني هو كلام يجري على اللسان دون أن ينويه الإنسان ودون أن يقصده. هذه هي لغو اليمين، يعني هي يمين ولكن ليست مقصودة، ليست مقصودة، فهذه لا كفارة فيها، لا كفارة فيها، بدليل الآية الكريمة السابقة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. يعني اليمين التي تترتب عليها الأحكام هي اليمين التي نواها الإنسان وعقد عليها ماذا؟ بقلبه، وعقد عليها بقلبه. وأما ما يجري على اللسان دون قصد ودون نية فهذه من لغو اليمين التي لا يؤاخذ عليها الإنسان ولا كفارة فيها. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: ومن حق المسلم على المسلم إبرار قسمه. إبرار القسم هو أن تفعل وأن تمتثل ما أقسم به عليك أخوك المسلم. يعني إذا عرضك مثلا كش واحد قالك مثلا والله لتبدن عندي الليلة، يحلف عليك مثلا باش تبات، ولا يحلف عليك مثلا باش تتعشى إلى آخره. فإذا لم يكن عليك ضرر في ذلك ولا يلحقك أذى في ذلك، يعني لو كان مثلا تبات ولا تريح تتعشى معه، يعني لن يلحقك يعني ضرر بذلك ولا أذى بذلك، يعني ما راح تتعطل شغالاتك كما يقولوا. إذن فالمستحب السنة أن تبر قسمه، يعني تطيب ماذا؟ خاطره، طيب له خاطر ما دام حلف لك، يعني باش تريح تتعشى ولا باش تبات ولا تروح مثلا معاه إلى مكان يعني معين. إذا لم يكن عليك يعني ضرر في ذلك أو لم يقع عليك أذى بسبب ذلك، إذا فالسنة أن تبر قسمه، السنة أن تبر قسمه. ولهذا جاء في عدة أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذكر حق المسلم على المسلم، يعني بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها ماذا؟ إبرار القسم. قال: وإبرار القسم. وش معنى إبرار القسم؟ يعني كي يحلف لك واحد على حاجة ديرها افعلها، إذا لم يقع عليك يعني ضرر في ذلك. طبعا الإنسان إذا كان يعني يقع عليه الضرر ويتأذى بذلك أو تتعطل يعني مصالحه بسبب ذلك، طبعا من حقه أن يرفض، من حقه أن يرفض، ولكن إذا كان بإمكانك أن تبر قسم أخيك دون أن يقع عليك شيء من الأذى والضرر فالأولى والسنة أن تجيبه إلى ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله في ختام هذا الكتاب: وكفارة اليمين هي ما ذكره الله في كتابه العزيز. طبعا اليمين الإنسان إذا حلف على شيء ما لا يخلو من حالتين اثنتين، فإما أن لا يحنث في يمينه، يعني الإنسان حلف مثلا قال والله لن أذهب إلى المكان الفلاني ولم يذهب، فالإنسان طبعا إذا لم يحنث في يمينه وفعل ما حلف عليه فإنه لا شيء عليه، لأنه لم يحنث ولا شيء عليه. الحالة الثانية أن يحلف على شيء ويحنث، يقول والله لا أذهب إلى المكان الفلاني ثم يذهب، والله لن أكلم فلانا ثم يكلم فلانا، والله لأفعلن كذا وكذا ثم لا يفعله. إذن هذه الحالة الثانية أن يحنث في يمينه. إذن ففي حالة الحنث فتلزمه ماذا يا جماعة؟ الكفارة. فتلزمه ماذا؟ كفارة اليمين التي ذكرها الله جل وعلا في سورة المائدة، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، قال تعالى فكفارته، يعني الإنسان إذا حلف وحنث. فلذلك كفارة ما هي؟ قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحذير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حنثتم، ذلك كفارة أيمانكم إذا حنثتم. إذن فبين الله تبارك وتعالى بأن المسلم إذا حلف وحنث في يمينه فإنه ماذا؟ تلزمه هذه الكفارة. وش هي كفارة اليمين باختصار؟ طبعا هي إما إطعام 10 مساكين، إطعام 10 مساكين، قال تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم. إذا الإنسان إما أن يطعم 10 مساكين، والمسكين معروف، المسكين هو الفقير المحتاج، الذي يعني قد يكون له دخل ولكن لا يكفيه دخله فهو مسكين أو فقير. إذا نطعم 10 مساكين. طيب هل نطعمهم من الشيء الغالي أو الرخيص؟ الآية بيّنت ذلك، تطعمه من وسط ما تطعم به نفسك وأهلك، يعني تختار الوسط كما يسموها بالجورية ضموية الوسط، يعني لا تطعمه من أغلى شيء، في لازم توكل الجمبري الكروفات وغير ذلك. وتاني يعني إذا كنت أنت ماشي طعامك مثلا فريق أوملات تأكل أفضل من ذلك، ما توكلوش فريق أوملات، تطعمه من الوسط، اختار الوسط من أوسط ما تطعمون أهلكم. إذن هكذا يكون الإطعام. والمساكين طبعا اختلف العلماء هل يلزم هذا العدد يعني 10، أم يجوز مثلا أن تطعم 5 مرتين، في ذلك خلاف بين العلماء، والراجح أن هذا العدد يعني متعين عينته الآية فيتعين، يعني ما دمت قادرا على إطعام 10 مساكين فلابد أن تطعمهم بهذا العدد، يعني ماشي تجيب زوج تطعمهم 5 مرات ولا تجيب 5 تطعمهم مرتين، لا، فلابد أن تبحث عن 10 مساكين فتطعمهم من أوسط ما تطعم به نفسك وأهلك. كاين خيار ثاني في الكفارة اللي هي الكسوة، تكسو 10 مساكين، يعني تحكم 10 مساكين تكسوهم، يعني كل واحد تعطي له كسوة كاملة أيضا من الوسط، يعني تكسوه من وسط ما تكسو به نفسك وأهلك، يعني كما يقولوا تلبسوا كما يقولوا مثلا سروى الوقمنة وهكذا، يعني بدلة كاملة، يعني تكسو 10 مساكين. وعندنا خيار ثالث في الكفارة اللي هو عتق رقبة مؤمنة، تعتق رقبة مؤمنة. طبعا هذه الخصال الثلاثة المكفر يختار منها ما شاء، يعني إما أن تطعم وإما أن تكسو وإما أن تعتق رقبة، هذه يتخير فيها المكفر. إذا لم تستطع أن تفعل إحدى هذه الخصال، يعني لم تستطع لا أن تعتق ولا أن تطعم ولا أن تكسو، فحينئذ تنتقل ماذا؟ إلى الصيام. قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ولهذا من الخطأ ما يفعله بعض الناس، يروح للصيام مباشرة وهو قادر على الإطعام، هو قادر يوكل 10 مساكين فيروح يصوم 3 أيام، هذا لا يجزئه الصيام، لا يجزئه الصيام، لأن الصيام إنما يجزئ من عجز عن الإطعام والكسوة أو العتق. ولهذا فالصيام هو بدل، هو بدل، والبدل لا يصار إليه إلا إذا تعذر ماذا؟ المبتل. إلا إذا تعذر المبتل. إلا معلش اليوم بتحبسني صراني شيء متأخر. إلا إذا تعذر المبتل. إذن فمن لم يستطع أن يطعم أو يكسو أو يعتق فحينئذ ينتقل ماذا؟ إلى صيام ثلاثة أيام. وهذه الأيام الثلاثة هل يشترط فيها التتابع أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء، والأصح أنه لا يشترط التتابع. الأصح أنه لا يشترط فيها التتابع، فلو صام ثلاثة أيام يعني متقطعات فلا بأس بذلك. وبهذا نكون قد ختمنا هذا الكتاب، كتاب الأيمان من الدرر البهية. وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى يعني ننتقل إلى كتاب النذر. تفضل قبل أن ننتقل إلى رياض الصالحين. عشرة مساكين متعين، عشرة مساكين مساكين الوقت المتعين في نفس، ممكن مثلا خمسة معليش يجوز. يجوز أن تفرق هؤلاء العشر، يعني تستطيع مثلا كل يوم تطعم مسكينا واحد، يعني كل يوم تجيب مسكين مثلا بيتك ويتغدى معك ولا يتعشى معك، فلا بأس، لا بأس بذلك.